الصحاب مش بالكلام ولا بكترة سنين وايام، صاحبك اللي بجد هو في ضهرك وعمره ما يقولك سلام، لو في ايه عايزه تلاقيه يسندك تسند عليه، بنزل ليك وازاي تمشي من غيره في السكة ما تتوهش بيه. انت صاحبي عشان لقيتك جنبي فارش لطريق لبيتك، صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدامي في الف حد غيرك. انت صاحبي عشان لقيتك جنبي فارش لطريق لبيتك، صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدامي في الف حد غيرك. ماليش في الدنيا غيرك، ماليش في الدنيا غيرك، كنت لوحدي وكنت لوحدي والبيوت ما كانتش واحدة، والطريق كان في تلاقي وباقي السكة هنكملها سوا. انت جبل السؤال حيطة الكتف يوم ما مات، انت ليد اللي بتطبطب وتقرب لو بعد الدنيا كلها. انت صاحبي عشان لقيتك جنبي فارش في طريق لبيتك، صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدامي في الف حد غيرك. انت صاحبي عشان لقيتك جنبي فارش في طريق لبيتك، صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدام في الف حد غير. ماليش في الدنيا غيرك، ماليش في الدنيا غيرك، توتال معاك مهما طال طريقك.